ثم فوجوه يومئذ ناعمة

Yeah. خلقك فسواك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء تبوأ من الجنة Thank you.